سنلقاكم سنلقاكم سنلقاكم بعون الله نلقاكم سنلقاكم سنلقاكم بعون الله نلقاكم أيا أهلي أيا صحبي تشوقنا لرؤياكم أيا أهلي أيا صحبي تشوقنا لرؤياكم تشوقنا لرؤياكم فأنتم نور بهجتنا يسامرنا محياكم فأنتم نور بهجتنا يسامرنا محياكم سأذكركم وذا عهد بأني لست أنساكم سأذكركم وذا عهد بأني لست أنساكم لست أنساكم سأنشد من تغاريدي بصدق الحب ذكراكم يرفرف خاطري دوما وبالأشواق ناداكم يرفرف خاطري دوما وبالأشواق ناداكم سنلقاكم سنلقاكم تشوقنا لرؤياكم أيا من صرتم طيرا يحلق في سما النغم سأكتب في محبتكم فنون الشعر والقلم سأكتب في محبتكم فنون الشعر والقلم فنون الشعر والقلم نثرت إليكم حبي من الوجدان للنسم تسطرها عبارات تباهي أروع الكلم تباهي أروع الكلم سنلقاكم بعون الله نلقاكم سنلقاكم بعون الله نلقاكم أيا أهلي أيا صحبي تشوقنا لرؤياكم تشوقنا لرؤياكم.